فالمشاهد في أيامنا هذه لم يعد يسعى وراء الحقيقة، إنما وراء التسلية والترفيه. ثم راح غليك يحدق عبر حاجب الريح وشعر للحظة بالمزيد من الإحباط، فقد ظهر أمامه جبل مدينة الفاتيكان الإمبريالي متشامخا كتذكير موحش بما قد يؤول إليه العزم من إنجازات عظيمة ومهمة. وراح بعد ذلك يتساءل بصوت عال قائلا: وأنا ما الذي أنجزته إلى الآن في حياتي؟ لا شيء، فلما لا تستسلم إذن؟ قالت له امرأة من الخلف، فانتفض غليك مذعورا إذ أنه كاد ينسى أنه لم يكن وحده في العربة، ثم استدار نحو المقعد الخلفي حيث كانت المصورة شينيتا ماكري جالسة بصمت تنظف نظاراتها. كانت شينيتا زنجية، مع أنها كانت تفضل الأفارقة الأمريكيين بليدة بعض الشيء، إنما داهية الذكاء. لقد كانت عصفورا غريبا، كان غليك يحبها وكان قادرا بكل تأكيد على الاستفادة من صحبتها. ما المشكلة يا غانث؟ سألت شينيتا. ما الذي نفعله هنا؟ فأجابته وهي تمسح نظاراتها قائلة: نشهد على حدث عظيم ومثير للاهتمام، رجال عجزة محتجزون في الظلمة. أتعتبرين هذا حدثا عظيما ومثيرا للاهتمام؟ أنت تعلم أنك ذاهب إلى جهنم لا محالة، أليس كذلك؟ أنا هنا الآن، قل لي ما بك؟ تخاطبه وكأنها أمه. أشعر برغبة كبيرة في أن تفارقني صفتي المميزة. كنت تكتب لصحيفة بريشتيتلر الثرثار البريطاني. أجل، ولكني لم أكتب شيئا ذات أهمية تذكر. كيف تقول هذا؟ فقد سمعت أنك كتبت مقالة أثارت ضجة كبيرة حول الحياة الجنسية السرية للملكة مع ناس من كوكب آخر. شكرا. حسنا، ولكن الأمور في طور التحسن الآن، فها أنت الليلة سوف تظهر ولأول مرة في حياتك على التلفزيون لمدة 15 ثانية. فهمهم غليك همهمة سخرية واستنكار، فهو كان يعلم مسبقا ما سوف يكون تعليق منسق الأخبار على تقريره هذا. شكرا لك يا غانثر، تقرير رائع حقا. ثم سوف يدير عينيه منتقلا إلى نشرة الأحوال الجوية. كان ينبغي علي أن أجرب تأدية عمل المنسق الإخباري. فضحكت عندئذ ماكري قائلة: هكذا من دون أن تكون لديك أي خبرة في هذا المجال وبلحيتك هذه، انسى الأمر. فمرر غليك عندئذ يديه على كومة الشعر الأحمر على ذقنه قائلا: أظن أنها تجعلني أبدو ذكيا. ثم رن فجأة هاتف العربة الخلوي مقاطعا، ولحسن الحظ غليك عن السخافات التي كان قد بدأ يتفوه بها. ربما يكون هذا قسم التحرير، قال متفائلا. أتظنينهم يريدون تقريرا عن آخر المستجدات هنا حول هذه المسألة؟ قالت ماكري ضاحكة: أنت تحلم كثيرا. رد غليك على الهاتف بصوت أجش ومثير كصوت مذيع التلفزيون قائلا: غانثر غليك، BBC، مباشرة من مدينة الفاتيكان. كان الرجل عند الطرف الثاني من الخط يتميز بلغته العربية الثقيلة، فقال: أصغي إلي جيدا، أنا الآن على وشك أن أغير لك مجرى حياتك. 49. لانغدون وفيتوريا واقفان وحدهما خارج الأبواب المزدوجة التي تؤدي إلى الحرم الداخلي للأرشيف السري. كان الديكور الذي يطغى على صف الأعمدة كناية عن مزيج متنافر من السجادات المعلقة على الجدران فوق أرضية رخامية، ووسط كاميرات أمنية لاسلكية تحدق نحو الأسفل من خلف ملائكة جميلة منحوتة في السقف. ظن لانغدون نفسه في عصر النهضة الأوروبية العقيمة. وخلف المدخل المقوس كانت لوحة برونزية صغيرة كتب عليها: أرشيف الفاتيكان، القيم على الأرشيف الأب جاكي توماسو. الأب جاكي توماسو عرف لانغدون اسم القيم على المتحف من رسائل رفض السماح له بالدخول إلى الأرشيف، تلك الرسائل العديدة التي كان لا يزال يحتفظ بها في المنزل مكدسة على مكتبه. عزيزي السيد لانغدون، يؤسفني أن أعلمك بأنه لا يمكنني أن أسمح لك بأن أسف ترهات. منذ أن أصبح جاكي توماس قيما على الأرشيف لم يلتقي لانغدون يوما ولا بأي طالب أمريكي غير كاثوليكي سمح له بدخول أرشيف الفاتيكان السري، فقد كان المؤرخون يطلقون عليه تسمية الحارس، وكان في الواقع جاكي توماسو من الأمناء الأكثر صرامة على وجه الأرض. وفيما كان لانغدون يفتح الأبواب ويخطو عبر المدخل المعقود إلى داخل حرم الأرشيف، توقع أن يجد الأب جاكي في لباسه العسكري يحرس المدخل حاملا في يده البازوكا، إلا أن المكان كان مقفرا، صمت تام وإنارة خافتة. أرشيف الفاتيكان ها قد تحقق أخيرا واحد من أحلام حياته. وفيما كان لانغدون يجيل النظر في الغرفة المقدسة شعر للوهلة الأولى بالإحراج، إذ أنه أدرك فجأة كم أنه رجل رومانسي قليل الخبرة، فالصور التي ظل على مدى سنوات طويلة يتخيلها عند الغرفة كانت مختلفة عن الواقع كل الاختلاف، فهو كان يتصور رفوفا متراصة مغبرة ومثقلة بكدسات عالية من الكتب القديمة والبالية، والكهنة يفهرسون على ضوء الشموع ونوافذ ذات زجاج ملون ورهبان مستغرقون في قراءة اللفائف الدرجية، غير أن الصورة كانت مختلفة عن هذا كليا، إذ بدت له الغرفة للوهلة الأولى أشبه بحظيرة مظلمة للطائرات قد بنى فيها أحدهم عشرات ملاعب كرة المضرب المستقلة. كان لانغدون يعرف طبعا ما هي تلك الحظائر المسيجة ذات الجدران الزجاجية، وهو بالتالي لم يستغرب قط لدى رؤيتها. في الواقع كان عاملا الرطوبة والحرارة قد تسببا بتآكل المخطوطات والكتب القديمة المجلدة بورق الرق، وبالتالي فإن حماية هذه الثروات والحفاظ عليها من التلف كانا يستلزمان بناء سراديب كتيمة كتلك، مهاجع سادة للهواء تمنع تسرب الرطوبة والحوامض الطبيعية الموجودة في الهواء إلى الداخل. وكانت قد تسنت الفرصة للانغدون مرات عديدة في حياته للتواجد داخل سراديب كتيمة، إلا أن ذلك لطالما كان بالنسبة إليه بمثابة تجربة مزعجة، شيء أشبه بالدخول إلى مستوعب سدود للهواء يتحكم أحد القيمين على المكتبة المرجعية بكمية الأكسجين الداخلة إليه. وكانت السراديب مظلمة إلى درجة أنها تبدو وكأنها مسكونة بالأشباح، ولم يكن هناك سوى ضوء مقبب وخافت عند آخر كل رف. وشعر لانغدون وسط ظلمة تلك الحجيرات بكدسات الكتب الشاهقة التي كانت تثقل الرفوف تاريخا، يا لها من مجموعة عظيمة حقا. أما فيكتوريا فكانت هي أيضا تبدو مشدوهة واقفة بجانبه تحدق بصمت في المكعبات الشفافة الضخمة والهائلة الحجم. لم يكن لديهما الكثير من الوقت، لذا لم يهدر لانغدون أي ثانية منه، إذ سرعان ما راح يبحث في الغرفة الخافتة الأضواء تلك عن فهرس أو موسوعة مفهرسة تشير إلى كامل محتويات المكتبة. ولكن كل ما عثر عليه كان وميض حفنة من أجهزة الكمبيوتر الموزعة في أرجاء الغرفة كافة. يبدو أنهم يحتفظون بفهرسهم على الكمبيوتر، بدت فيكتوريا متفائلة. جيد، فمن المفترض بهذا إذن أن يسرع الأمور. تمنى لانغدون لو كان بإمكانه مشاركتها حماستها تلك، إلا أنه كان يشعر أن هذا نذير شؤم، فاتجه نحو إحدى الأجهزة وراح يطبع عليه. وللحال تأكدت مخاوفه كلها، إذ قال: لربما كانت الطريقة التقليدية القديمة أفضل. لماذا؟ فابتعد عن الجهاز قائلا: لأن الكتب المهمة ليست محمية بكلمة سر، وأنا لا أظن أن الفيزيائيين مولعون باستخدام الكمبيوتر أو يعتبرونه من أهم هواياتهم، أليس كذلك؟ هزت فيكتوريا رأسها قائلة: صحيح، أنا أعرف كيف أتدبر أموري عليه، لا أكثر ولا أقل. أخذ لانغدون نفسا عميقا واستدار نحو مجموعة السراديب الغريبة والشفافة، ثم اتجه نحو السرداب الأقرب إليه محدقا بعينين نصف مغمضتين إلى داخله المظلم، فقد كانت من الناحية الداخلية للزجاج أشكال مختلفة. أدرك لانغدون أنها رفوف الكتب العادية وصناديق لفائف المخطوطات الرقية والجداول المرجعية، ثم رفع بعد ذلك نظره إلى العروات الصغيرة المعنونة والمتوهجة الموضوعة عند آخر كل كومة من الكتب، وتماما كما في سائر المكتبات كانت هذه العروات الصغيرة المعنونة تشير إلى محتويات كل الصف. فراح يقرأ العناوين نازلا الحاجز الشفاف: ليفانت، أوربانو، لي كورسياتي، بيترو، لي ريميتا. إنها معنونة، قال وهو لا يزال يمشي، إنما ليس وفقا للترتيب الأبجدي لأسماء المؤلفين. وهو لم يستغرب ذلك قط، إذ أن الأرشيفات القديمة غالبا لا تكون مجدولة بحسب الترتيب الأبجدي لأسماء المؤلفين، وذلك لأن العديد منهم كان مجهول الهوية. أما الجدولة بحسب الترتيب الأبجدي للعناوين فهي أيضا لم تكن لتجدي نفعا، وذلك لأن العديد من المستندات التاريخية كان كناية عن رسائل غير معنونة أو أجزاء من مخطوطات رقية، وبالتالي فقد كانت معظم أعمال الجدولة تتم بحسب التسلسل الزمني، غير أن المقلق في الأمر هو أن ترتيب هذه الكتب لم يبدو له زمنيا قط. شعر لانغدون فجأة بأن الوقت الثمين قد بدأ يضيع سدى، فقال: يبدو وكأن للفاتيكان نظامه الخاص في الجدولة، شيء مدهش حقا. راح يتفحص العناوين من جديد، ولاحظ فجأة أن المستندات تعود إلى عصور وقرون مختلفة، في حين أن الكلمات الدليلية كافة مترابطة ببعضها البعض. أظن أن الترتيب المعتمد هنا هو ترتيب موضوعي. موضوعي؟ قالت فيكتوريا وقد بدت وكأنها لا توافقه الرأي. يبدو لي هذا غير فعال. إنها محقة، قال لانغدون بينه وبين نفسه بعد أن عاد وفكر بالأمر بدقة أكثر. تكاد تكون هذه الجدولة الأكثر داهية التي رأيتها في حياتي. فهو لطالما كان يحث تلاميذه على فهم الأساليب والأفكار الرئيسة لحقبة فنية معينة، عوض أن يضيعوا في بعض أدق التفاصيل كالتواريخ وأعمال فنية محددة. ويبدو في الواقع أن أرشيف الفاتيكان كان مجدولا وفقا للفلسفة نفسها. ثم قال لانغدون وقد بدأ يشعر الآن بثقة أكبر في نفسه: كل شيء في هذا السرداب له علاقة بالحملات الصليبية، فهذا هو موضوع هذا السرداب. وفي الواقع كل شيء يختص بهذا الموضوع كان موجودا هنا، من روايات تاريخية ورسائل إلى الأعمال الفنية التي تنتمي إلى هذه الفترة والمعلومات الاجتماعية السياسية التي تعود إليها والتحاليل العصرية الحديثة. كل هذا محصور في مكان واحد فقط، الأمر الذي يحث إلى التعمق أكثر فأكثر في فهمنا لموضوع معين. أمر مذهل حقا. غير أن فيكتوريا قالت عابسة: ولكن هذه المعلومات أو المعطيات من شأنها أن تكون هي نفسها مرتبطة بمواضيع عديدة في وقت واحد. هذا صحيح، ولهذا السبب بالتحديد اعتمدوا أسلوب الإسناد الترافقي بواسطة علامات إسنادية ترافقية. وأشار لانغدون عبر الزجاج إلى العروات البلاستيكية الملونة المقحمة بين المستندات قائلا: تشير هذه العروات إلى مستندات ثانوية موجودة في مكان آخر مع مواضيعها الأساسية. طبعا قالت وكأنها تريد أن تنتهي من هذا الموضوع، ثم وضعت يديها على وركيها وراحت تعاين ذاك المكان الشاسع. بعد ذلك نظرت إلى لانغدون سائلة، إذن يا بروفيسور، ما اسم هذا الشيء الذي وضعه غاليليو والذي نحن في صدد البحث عنه الآن؟ وهنا لم يتمالك لانغدون نفسه عن الابتسام، فهو كان لا يزال عاجزا عن استيعاب فكرة أنه واقف الآن في هذه الغرفة. إنه هنا، قال بينه وبين نفسه، لابد أنه ينتظرنا في مكان ما هنا وسط الظلام. اتبعيني، قال لانغدون، ثم راح يقرأ بسرعة العروات الدليلية الموجودة في كل سرداب بادئا بالجناح الأول، وقال أتذكرين ما أخبرتك إياه عن درب التنور وكيف كان هناك أعضاء جدد ينضمون إلى الطبقة المستنيرة من خلال خضوعهم لامتحان متقن ومعقد؟ تقصد البحث عن الكنز؟ قالت فيتوريا وهي تتبعه عن كثب. إن الصعوبة الكبرى التي واجهتها الطبقة المستنيرة بعد وضعها لهذه العلامات الدليلية هي أنه كان من المفترض بها أن تفكر بطريقة تطلع من خلالها جماعة العلماء على وجود هذه الدرب. أمر منطقي، قالت فيتوريا، وإلا فلما كان أحد ليعلم بضرورة البحث عنها. أجل، وحتى لو كانوا يعلمون بوجودها فقد كان من المستحيل على العلماء أن يعرفوا من أين تبدأ هذه الدرب، سيما وأن روما مدينة كبيرة جدا. صحيح. ثم واصل لانغدون بحثه متنقلا إلى الجناح التالي ومتفحصا العروات وهو يمشي. منذ حوالي 15 عاما كنت أنا وبعض المؤرخين من جامعة السوربون قد كشفنا النقاب عن سلسلة من الرسائل التي كانت تنتمي إلى الطبقة المستنيرة والتي كانت تحتوي على أدلة كثيرة على السيجنو أو الإشارة. الإشارة؟ تقصد بذلك الإعلان عن الدرب والمكان الذي تبدأ منه؟ أجل، ومنذ ذلك الحين راح العديد من الأكاديميين الذين يتخصصون في أمور الطبقة المستنيرة ومن بينهم أنا يكتشفون أدلة ومعلومات إرشادية أخرى حول السيجنو أو الإشارة، وبالتالي فقد أصبحت النظرية التي تقول بوجوب وجود دليل يشير إلى هذه الدرب نظرية مسلم بصحتها من الجميع، كما وأنه أصبح من المسلم به أيضا أن أتباع غاليليو كانوا قد قاموا بتوزيع هذه الإشارة إلى جماعة العلماء من دون أن يعرف حتى الفاتيكان بذلك. ولكن كيف؟ لسنا بعد واثقين من ذلك، ولكن على الأرجح من خلال منشورات مطبوعة، فهو كان في الواقع قد نشر على مر السنين العديد من الكتب والرسائل الإخبارية التي لا شك في أن الفاتيكان قد رآها. يبدو ذلك خطيرا حقا. صحيح، ولكن وعلى الرغم من هذا كله فقد تم توزيع السيجنو أو الإشارة. ولكن ألم يعثر أحد عليها حتى الآن؟ كلا، ولكن الغريب في الأمر هو أنه حيثما يكون هناك تلميح لهذه الإشارة سواء في المذكرات الماسونية أو في المجلات العلمية القديمة أو في رسائل الطبقة المستنيرة غالبا ما يكون مشارا إليها برقم معين. أهو الرقم 666؟ فابتسم لانغدون قائلا إنه في الواقع الرقم 503. وما الذي يعنيه هذا الرقم؟ لم يتمكن أحد منا من اكتشاف معناه، حتى أني قد أصبحت في النهاية مهووسا بهذا الرقم، بمكان أني قد لجأت إلى أي شيء قد يساعدني على اكتشاف معناه كالعدادة والمراجع الخرائطية وخطوط العرض. وكان لانغدون قد وصل هنا إلى آخر الجناح، فاستدار وأسرع ليتفحص، وفيما هو يواصل كلامه الصف التالي من العروات ظل لسنوات عديدة مفتاح اللغز الوحيد الذي يبدو لنا أننا اكتشفناه هو أن الرقم 503 يبدأ بالرقم 5، وهو من الأرقام المقدسة عند الطبقة المستنيرة. ثم توقف بعض الشيء. هناك ثمة ما يجعلني أشعر بأنك اكتشفت إلى ما يرمز هذا الرقم، وأن هذا هو بالتحديد سبب وجودنا هنا الآن. صحيح، قال لانغدون سامحا لنفسه لحظة تبجح نادرة في عمله. هل سمعت عن كتاب لغاليليو عنوانه ديالوغو الحوار؟ بالطبع، إنه كتاب علمي شهير، يقول العلماء إنه كان ذروة في المبيع إذ نفدت نسخاته كلها. لم تكن كلمة نفدت الكلمة التي كان لانغدون ليستخدمها، إلا أنه كان يعلم ما الذي كانت فيكتوريا تقصده بقولها هذا. ففي أوائل الثلاثينيات من القرن السادس عشر أراد غاليليو أن ينشر كتابا يقر فيه بصحة النظريات الكوبرنيكية القائلة إن الشمس هي مركز النظام الشمسي، والأرض والكواكب السيارة تدور كلها حول الشمس، غير أن الفاتيكان لم يكن ليسمح لغاليليو بنشر هذا الكتاب إلا بشرط أن يدخل فيه دليلا مقنعا يثبت أيضا من خلاله صحة نظرية الكنيسة القائلة إن الأرض هي مركز الكون، وهي نظرية كان غاليليو واثقا من كونها خاطئة. فلم يكن أمام هذا الأخير سوى الإذعان لمطالب الكنيسة، وبالتالي نشر كتاب يتناول بالتساوي كلا النظريتين الصحيحة والخاطئة. ولا شك في أنك ربما تعلمين، قال لانغدون، أنه على الرغم من نزول غاليليو عند رغبات الكنيسة اعتبر كتاب ديالوغو أي الحوار هرطقة، وقد حكم بالتالي الفاتيكان على غاليليو بالإقامة الجبرية. هكذا يقابل إجمالا عمل الخير؟ ابتسم لانغدون قائلا صحيح، إلا أن غاليليو كان شديد الحزم والثبات، وبالتالي وفيما كان لا يزال تحت الإقامة الجبرية وضع سرا مخطوطة أخرى أقل شهرة، غالبا ما كان الطلاب يخلطون بينها وبين ديالوغو خطأ، واسم هذا الكتاب دياسكوريسي أي أحاديث. أومات فيكتوريا برأسها قائلة أجل، لقد سمعت عن هذا الكتاب أحاديث حول حركتي المد والجزر. توقف لانغدون مذهولا كونها قد سمعت عن هذا الكتاب الذي نشر سرا والذي يتحدث عن حركة الكواكب وتأثيرها في حركتي المد والجزر. انتبه، فأنت تتحدث إلى عالمة في البحرية الإيطالية كان والدها يجل غاليليو ويقدره كل التقدير. ضحك لانغدون. على أي حال، إن كتاب دياسكوريسي أو أحاديث لم يكن هو الكتاب الذي كان في صدد البحث عنه. ثم راح لانغدون يشرح لها أن كتاب دياسكوريسي لم يكن العمل الوحيد الذي وضعه غاليليو أثناء إقامته الجبرية، ففي الواقع يظن المؤرخون أنه كان قد وضع كتيبا سريا آخر اسمه دياغراما أي بيان. دياغراما ديلا فيرتا، قال لانغدون، أي بيان الحقيقة. لم أسمع عنه قط. لا أستغرب هذا، في الواقع كان دياغراما من أكثر أعمال غاليليو سرية، فهو من المفترض به أن يكون نوعا من البحث أو الرسالة حول الحقائق العلمية التي كانت بحسب ظنه حقيقية، إنما التي لم يكن من المسموح له أن ينشرها على الملأ، ولكن شأنه شأن سائر مخطوطات غاليليو السابقة. قام أحد أصدقاء غاليليو بتهريب دياغراما أو البيان خارج روما، ولم يتم بالتالي نشره سوى في هولندا فقط، وهكذا نال الكتيب شهرة واسعة في الأوساط العلمية الأوروبية السرية، وعرف بالتالي الفاتيكان بأمره وقام بحملة حرق وأتلاف لهذا الكتيب. بدت عندئذ الحيرة على وجه فيكتوريا. وهل تظن إذن أن دياغراما كان يحتوي على الحل للغز الذي نحن بصدد البحث عنه الآن؟ أعني الإشارة أو المعلومات بشأن درب التنور؟ إن كتيب دياغراما هو الكتاب الذي عبر من خلاله غاليليو عن كلمته، هذا أنا أكيد منه. ثم دخل لانغدون الصف الثالث من السراديب متابعا تفحصه للعروات الدليلية. ظل القيمون على الأرشيف يبحثون وعلى مدى سنوات طويلة عن نسخة لكتاب دياغراما، ولكن وبسبب كل ما أقدم عليه الفاتيكان من أعمال حرق وأتلاف لهذا الكتيب من جهة وتصنيفه الاستمراري المتدني من جهة أخرى، اختفى الكتيب اختفاء تاما عن وجه الأرض. تصنيف استمراري أي متانته في الواقع. يصنف الأمناء على الأرشيف المستندات من 1 إلى 10 وفقا لمتانتها ونوعية ورقها. وكتيب دياغراما كان قد طبع على الورق البردي، الأمر الذي لا يجعله يدوم أكثر من قرن. ولكن لما لم يستخدم ورقا أفضل وأمتن من هذا؟ كانت هذه وصية غاليليو لكي يحمي أتباعه، إذ بهذه الطريقة، أي عالم يتم القبض عليه ومعه نسخة عن هذا الكتيب، يمكنه وبكل بساطة أن يرميه في الماء فينحل. فقد كان في الواقع هذا الورق رائعا لإزالة الأدلة أو الإثباتات، ولكنه كان رديء النوع بالنسبة إلى الأمناء على الأرشيف. ويظن البعض أن نسخة واحدة فقط عن هذا الكتيب قد صمدت إلى ما بعد القرن 18. واحدة فقط؟ سألت فيتوريا ملقية نظرة سريعة على الغرفة من حولها. أو تظن أنها هنا؟ لقد قام الفاتيكان بمصادرتها من هولندا بعد موت غاليليو بفترة وجيزة. مرت إلى الآن سنوات عديدة وأنا أتوسل الفاتيكان لكي يسمح لي برؤيتها، ولكن لم أتمكن بالتالي قط من معرفة ما يحتوي عليه هذا الكتيب. وإذا بفيتوريا وكأنها قد قرأت ما الذي يجول في بال لانغدون، فاجتازت الجناح وراحت تتفحص الصف الآخر المتاخم من السراديب، مضاعفين بالتالي سرعتهما في البحث والتنقيب. شكرا، قال لها، ابحثي عن العروات الدليلية التي لها علاقة بغاليليو أو العلم أو العلماء، ما أن تريها حتى تتعرفي إليها. حسنا، ولكنك لم تقل لي بعد كيف اكتشفت أن كتاب دياغراما أو البيان يحتوي على المفتاح للغز الدرب المنورة. هل للأمر علاقة بالرقم الذي كنتم دائما تجدونه في رسائل الطبقة المستنيرة، الرقم 503؟ أجابها مبتسما، أجل، لقد استغرقني ذلك بعض الوقت، ولكني اكتشفت في النهاية أن الرقم 503 ليس سوى رمز شفري، فهو يشير وبوضوح تام إلى كتيب دياغراما. وهنا عاد لانغدون بذكرياته إلى الوراء ليعود ويعيش لبعض الوقت تلك اللحظة غير المتوقعة التي اكتشف فيها اكتشافه العظيم هذا. لقد كان ذلك في 16 من شهر آب أغسطس منذ عامين. كان واقفا حينذاك بالقرب من إحدى البحيرات في زفاف ابن أحد زملائه. كانت مزامير القربة تعزف لحنها الرتيب على الماء فيما دخل العروسان إلى حفلة الزفاف دخلة فريدة من نوعها، إذ أنهما قد عبرا البحيرة حينذاك بواسطة مركب كبير معد للاحتفالات الخاصة، وقد كان المركب مزينا بحبال وأكاليل من الزهر، كما وأنه كان يحمل عددا رومانيا مدهونا عليه بكل فخر، وهو DC2. فراح لانغدون يتساءل إلى ما قد ترمز هذه العلامة، إلى أن سأل أخيرا والد العروس قائلا، إلى ما يرمز الرقم 602؟ الرقم 602؟ فأشار لانغدون إلى المركب قائلا، DC2 هو العدد الروماني المطابق ل602. ضحك الرجل وقال، هذا ليس عددا رومانيا، هذا اسم المركب. مركب DC2؟ فأومأ الرجل برأسه قائلا، مركب ديك أند كوني تو، مركب ديك وكوني تو. فخجل لانغدون من نفسه، إذ أنه بدا كالأبله أمام الرجل. فديك وكوني كانا في الواقع اسمي العروسين، وقد سمي المركب على ما يبدو بهذه التسمية على شرفهما. وما الذي حدث للمركب DC1؟ فأجابه الرجل متأوها، لقد غرق البارحة خلال بروفة الغداء. فضحك لانغدون قائلا، آسف لسماع ذلك. ثم عاد ونظر من جديد إلى المركب DC2 وراح يفكر بينه وبين نفسه إنه أشبه بمصغر عن كيويو 2. وبعد لحظة اكتشف الأمر فجأة بالمصادفة، وهنا استدار لانغدون نحو فيتوريا قائلا: إن الرقم 503 هو إذن وكما سبق وذكرت كناية عن رمز شفري، إنها في الواقع خدعة قامت بها الطبقة المستنيرة لتخفي العدد الروماني الذي يرمز إليه هذا الرقم. في الواقع إن الرقم 503 يصبح وفقا للنظام العددي الروماني D111. فنظر إليها لانغدون قائلا: لقد كانت إجابتك سريعة، لا تقولي لي أرجوك إنك تنتمين إلى الطبقة المستنيرة. فضحكت قائلة: أنا أستخدم الأعداد الرومانية لأصنف الطبقات الأوقيانوسية. بالتأكيد، فكر لانغدون بينه وبين نفسه، جميعنا يفعل هذا. ثم عادت فيتوريا ونظرت إليه سائلة: وما هو معنى D111 إذن؟ D1 والD2 والD3 كناية عن مختصرات قديمة جدا كان يستخدمها العلماء القدماء للتمييز فيما بين المستندات الجاليلية الثلاثة التي غالبا ما كانوا يخلطون فيما بينها. فأخذت عندئذ فيتوريا نفسا قصيرا وقالت: ديالوغو وديسكوريسي ودياغراما، D1 D2 D3، المسألة كلها مسألة علمية مثيرة للجدل. فالرقم 503 يعني إذن D3، أي كتاب دياغراما، وهو كتابه الثالث. غير أن فيتوريا بدت عندئذ مضطربة بعض الشيء، إذ قالت: ولكن ثمة شيئا بعد لا يسعني فهمه، إن كانت هذه الإشارة أو هذا المفتاح للغز أو هذا التمويه بشأن درب التنور موجودا حقا في كتاب دياغراما الذي وضعه غاليليو، فلما لم يره الفاتيكان إذن لدى وضعه يدهم على نسخاته كافة؟ من المحتمل جدا أن يكونوا قد رأوه من دون أن يدركوا ماهيته. أتذكرين إشارات الطبقة المستنيرة الدليلية؟ إخفاء الأشياء من دون إخفائها؟ التمويه؟ فالإشارة كانت على ما يبدو مخفية بالطريقة نفسها، وهي على مرأى من الجميع، فهي في الواقع كانت مخفية بالنسبة إلى الذين لم يكونوا في صدد البحث عنها، كما وبالنسبة إلى الذين لم يفهموا معناها. مما يعني أن غاليليو قد أحسن إخفاءها، فوفقا للسجلات والبيانات التاريخية كانت الإشارة مذكورة بوضوح في صيغة كانت الطبقة المستنيرة تطلق عليها تسمية لينغوا بورا، أي اللغة التجريدية الصافية. اللغة التجريدية؟ أجل، الرياضيات؟ هذا ما أظن. فهذا أمر واضح وبديهي، إذ أن غاليليو كان عالما وكان بالتالي يكتب للعلماء، والرياضيات قد تكون بحسب رأيي لغة منطقية لكتاب مفتاح اللغز هذا. وعلاوة على ذلك كله، فإن عنوان الكتاب هو دياغراما، وبالتالي فقد تكون أيضا الرسوم البيانية الرياضية جزءا من الرمز الشفري. بدت فيتوريا أكثر تفاؤلا بعض الشيء وقالت: أظن أنه كان بإمكان غاليليو وضع رمز شفري حسابي يصعب على رجال الدين ملاحظته. لا تبدين مقتنعة بكلام هذا، قال لانغدون متجها نحو أسفل الصف. صحيح، وهذا لأنك أنت نفسك لست مقتنعا تماما بما تقول. فإن كنت متأكدا كل التأكد بشأن D3، فلما لم تقدم على نشر الخبر؟ لكان عندئذ شخص لديه الإذن بالدخول إلى أرشيف الفاتيكان أتى إلى هنا وراجع دياغراما كتاب البيانات منذ زمن بعيد. أنا لم أكن أريد نشر الخبر، قال لانغدون، فأنا قد عملت بكد وجهد إلى أن اكتشفت هذه المسألة و... ثم توقف فجأة عن الكلام محرجا بعض الشيء. كنت تسعى إذن وراء الشهرة والعظمة؟ شعر لانغدون بشيء من الخجل. يمكنك أن تقولي هذا، كل ما في الأمر هو أنني لا تشعر بالإحراج. أنت تتكلم مع عالمة، الإعلان أو الهلاك، نحن في سير نسمي هذا الإثبات أو الاختناق. لم تكن المسألة مسألة رغبة في أن أكون الأول فحسب، إنما كان يساورني أيضا شعور بالقلق بأنه في حال وقوع تلك المعلومات الموجودة في كتاب دياغراما بين أيد مؤذية وغير صالحة فقد تختفي. هل تقصد بالأيد المؤذية وغير الصالحة الفاتيكان؟ هم ليسوا مؤذين وغير صالحين بحد ذاتهم، إلا أن الكنيسة لطالما كانت تستخف بتهديدات الطبقة المستنيرة. ففي أوائل القرن التاسع عشر ذهب الفاتيكان نفسه إلى القول إن الطبقة المستنيرة ليست سوى وهم من نسج الخيال. في الواقع كان رجال الدين يشعرون، وربما هم كانوا محقين في تفكيرهم هذا، أن آخر شيء كان المسيحيون يريدون معرفته هو أن هناك حركة مناهضة للمسيحية وقوية جدا تتسلل إلى بنوكهم وجامعاتهم ومراكزهم السياسية. أو تظن أن الفاتيكان كان ليطمس أي دليل أو إثبات على وجود الطبقة المستنيرة؟ هذا محتمل، ففي الواقع إن أي تهديد حقيقي كان أم وهميا يضعف إيمان الناس بسلطة الكنيسة ونفوذها. لدي سؤال آخر، قالت فيتوريا أخيرا وهي تنظر إليه وكأنه مخلوق آت من كوكب آخر، هل أنت جاد في كل ما قلته للتو؟ توقف لانغدون قائلا، ما الذي تقصدينه بسؤالك هذا؟ أقصد هذه حقا خطتك لإنقاذ الفاتيكان من الكارثة التي هو واقع فيها اليوم؟ لم يكن لانغدون واثقا مما كان يراه في عينيها، أسفا وشفقة أم مجرد ذعر محض؟ أتقصدين بذلك العثور على كتاب دياغراما؟ كلا، أنا أقصد العثور على كتاب دياغراما وتحديد موقع إشارة سيجنو عمرها 400 عام وحل شفرة رمز حسابي واتباع سلسلة فنية قديمة لم يتمكن سوى أكثر علماء التاريخ فطنة وذكاء من اتباعها، وهذا كله في الساعات الأربع التالية. هز لانغدون كتفيه استهجانا وقال، أنا مستعد للاستماع إلى أي اقتراح آخر تعرضينه علي. 50. وقف روبرت لانغدون خارج سرداب الأرشيف رقم 9 وراح يقرأ العناوين المدونة على العروات: براهي، كلافيوس، كوبرنيكوس، كابلر، نيوتن. وفيما كان يقرأ الأسماء من جديد شعر فجأة بالقلق والاضطراب، ثم راح يتساءل، ها هي أسماء العلماء كافة، ولكن أين غاليليو؟ ثم استدار نحو فيتوريا التي كانت تتفحص محتويات إحدى السراديب المجاورة قائلا، لقد عثرت على الموضوع الصحيح ولكني لم أعثر فيه على اسم غاليليو. لا تقلق، فأنا قد عثرت عليه، قالت ذلك عابسة وهي تشير إلى السرداب التالي، إنه هناك، ولكن آمل أن تكون قد أحضرت معك نظارتك لأن هذا السرداب كله خاص به. أسرع لانغدون إلى ذاك السرداب، وكانت فيتوريا على حق، فكل عروة دليلية في السرداب رقم 10 كانت تحمل العنوان نفسه، المسألة الغاليلية. صفر لانغدون صفرة خفيضة وطويلة، مدركا الآن لما أنه كان لغاليليو سردابه الخاص، المسألة الغاليلية، قال مدهوشا وهو يحدق عبر الزجاج في كتسات الكتب المظلمة، الدعوة القضائية الأطول والأغلى ثمنا في تاريخ الفاتيكان، 14 عاما و600 مليون لير إيطالي، كلها موجودة هنا، أحضر بعضا من المستندات القانونية، أظن أن المحامين لم يحرزوا تقدما يذكر عبر العصور، ولا أيضا أسماك القرش. اتجه لانغدون بخطى واسعة وسريعة نحو زر أصفر كبير عند جانب السرداب وضغط عليه، فإذا بصف طويل من الأضواء تشتعل فوق رأسه، كانت الأضواء حمراء اللون داكنة، ما يجعل المكان أشبه بخلية متوهجة وقرمزية اللون، متاهة من الرفوف الشاهقة. يا إلهي، قالت فيتوريا والروع باد عليها بجلاء، أنحن في صدد العمل هنا أم تسمير بشرتنا؟ يخبو لون الورق والمخطوطات الرقية ويبهت مع الوقت، لذا غالبا ما تكون الإنارة داخل السراديب داكنة وخفيفة. يمكننا أن نصاب بالجنون هنا أو حتى أكثر. فكر لانغدون في نفسه متجها نحو المدخل الوحيد للسرداب. تحذير سريع، إن الأكسجين عامل المؤكسد، لذا فإن السراديب الكتيمة تحتوي على القليل منه فقط، فالمكان في الداخل خوائي جزئيا، لذا سوف تشعرين في الداخل بضيق في التنفس. ليس إلى هذا الحد يا رجل، أمعقول أن نواجه نحن صعوبة في التنفس في حين أن الكرادلة العاجزة لا يجدون مشكلة في ذلك؟ صحيح، فكر لانغدون بينه وبين نفسه، عسى أن نكون محظوظين مثلهم. كان مدخل السرداب كناية عن باب إلكتروني منفرد ودوار، وقد لاحظ لانغدون الترتيب العام المشترك لأربعة أزرار دخول موزعة على عمود الإدارة الداخلي للباب، بحيث يحتوي كل قسم أو جزء مستقل من الباب على زر منها، وبالتالي وعندما كان يتم الضغط على أحد الأزرار كان الباب المزود بمحرك يتعشق ويدور نصف دورة قبل أن يعود ويتوقف، وقد كان هذا في الواقع إجراء معياريا من أجل الحفاظ على سلامة الجو الداخلي. عندما أصبح في الداخل، قال لانغدون، اضغطي فقط على الزر واتبعيني. إن نسبة الرطوبة في الداخل لا تتعدى نسبة 8%، لذا استعدي لأنك سوف تشعرين ببعض الجفاف في فمك. خطى لانغدون داخل الجزء الدوار وضغط على الزر، فطن الباب طنينا عاليا وبدأ بالدوران، وفيما كان يتبع حركته راح لانغدون يحضر جسمه للصدمة الطبيعية الفيزيائية التي كانت دائما ترافق الثواني القليلة الأولى داخل سرداب كتيم. في الواقع إن الدخول إلى أرشيف كتيم كان أشبه بالارتفاع، وفي غضون لحظة واحدة فقط من سطح الأرض إلى ارتفاع 20,000 قدم كان من الطبيعي أن يشعر المرء هناك بالدوار والغثيان. شعر لانغدون وكأن أذنيه كانتا على وشك الانفجار. سمع هسيس هواء ودار الباب نصف دورة ثم توقف. لقد كان في الداخل. أول شيء لاحظه لانغدون هو أن الهواء في الداخل كان أقل مما كان قد توقع، فالفاتيكان يعتني على ما يبدو بأرشيفه بجدية أكثر من الآخرين. قاوم لانغدون ذاك الشعور اللا إرادي بالتقيؤ وأرخى صدره، فيما راحت أوعية رئتيه الشعرية تتمدد وتتسع، وبالتالي سرعان ما مرت فترة الضيق هذه، فسر بنفسه واعترف بفضل الدورات 50 التي كان يسبحها يوميا، وبما أنه كان قد أصبح يتنفس بطريقة طبيعية أكثر الآن، راح ينظر إلى السرداب من حوله، وهنا على الرغم من شفافية الجدران الخارجية شعر فجأة بقلق وخوف مألوفين، وراح يفكر بينه وبين نفسه، أنا في علبة حمراء بلون الدم. ثم طن الباب خلفه، فاستدار لانغدون ليرى فيتوريا داخلة، ولكن ما إن أصبحت في الداخل حتى راحت عيناها تدمعان وبدأت تجد صعوبة كبرى في التنفس. امنحي نفسك دقيقة أخرى، قال لانغدون، وإن شعرت بالدوار انحني قليلا. أنا أشعر وكأنني أغطس بمزيج غير ملائم، قالت فيتوريا وهي تكاد تختنق. انتظرها لانغدون لكي تتأقلم مع الجو، فهو كان يعلم أنها ستكون على ما يرام وإن كانت في الواقع في حالة يرثى لها، إنما لا شيء في الواقع أشبه بخريجة ريدكلايف العجوز التي كان لانغدون قد رافقها مرة في سرداب مكتبة فيندر الكتيم، والتي كان قد اضطر في نهاية المطاف إلى إعطائها نفسا اصطناعيا، هذا علما أنها كانت على وشك أن تبتلع سنها المزيفة. أتشعرين بتحسن الآن؟ سألها قائلا، أومأت برأسها. بعد أن ركبت طائرتكم الفضائية اللعينة ظننت أني مدين لكم بالكثير، ظهرت ابتسامة خفيفة على ثغر فيتوريا التي قالت: أصبت. مد لانغدون يده مقحما إياها داخل العلبة التي كانت إلى جانب الباب، وأخرج منها قفازات قطنية بيضاء. مهمة رسمية؟ سألت فيتوريا قائلة: حمض الأصابع، لا يمكننا أن نمسك المستندات المحفوظة هنا من دونها، سوف تحتاجينها أنت أيضا. وهكذا فعلت. كم لدينا من الوقت؟ تحقق لانغدون من ساعته الميكي ماوس وقال: لا تزال الساعة 7:30. يتعين علينا أن نعثر على الشيء في غضون ساعة واحدة على الأكثر. ليس لدينا في الواقع كل هذا الوقت، قالها مشيرا إلى قناة مرشحة كانت فوق رأسيهما. يقوم عادة القيم على الأرشيف بإعادة تدوير نظام الأكسجة عندما يكون أحدهم داخل السرداب، إنما اليوم فلا، وبالتالي فقد تجديننا بعد 20 دقيقة. نمتص الهواء. ابيض لون فيتوريا بيضاضا ملحوظا لدى سماعها ذلك. ابتسم لانغدون وملس قفازيه قائلا: الإثبات أو الاختناق يا سيدة فيترا، هيا بنا فإن الوقت قد بدأ يمر. 51. ظل مراسل البي بي سي غانثر غليك يحدق في الهاتف الخلوي الذي في يده لعشر ثوان قبل أن يقدم أخيرا على إقفال الخط، وكانت شينيتا ماكري تتفحصه من مقعدها الخلفي، ثم قالت: ماذا حدث؟ من كان على الخط؟ استدار غليك شاعرا بغبطة كبيرة تماما كالولد الذي قد تلقى لتوه هدية الميلاد، ولكنه خائف من ألا تكون فعلا له. لقد تلقيت للتو معلومات سرية، ثم خطب ما داخل الفاتيكان. اسمها خلوة انتخابية، قالت شينيتا. لا، ثم شيء آخر، شيء مهم وضخم على ما يبدو. ثم راح يتساءل إن كانت القصة التي رواها لها المتصل للتو حقيقية، وشعر بعد ذلك بالخجل من نفسه عندما أدرك أنه كان يصلي لكي تكون كذلك. ماذا لو قلت لك إن 4 كرادلة قد خطفوا وسوف يقتلون الليلة، كل في كنيسة مختلفة؟ لكنت ظننت عندها أنك قد وقعت ضحية واحد من المكتب لديه حس الدعابة. وماذا لو قلت لك إنه سيطلعنا على المكان المحدد الذي سوف تقع فيه الجريمة الأولى؟ أود أن أعرف من الذي تحدثت إليه للتو. لم يعرف عن نفسه، ربما لأن كل ما قاله لك ليس سوى أكاذيب وترهات. كان غليك يتوقع هذا النوع من السخرية من ماكري، ولكنها قد نسيت على ما يبدو أنه كان معتادا ومنذ حوالي 10 سنوات على التعامل مع المنافقين والمجانين، وذلك من خلال عمله في صحيفة ذا بريش تيتلر الثرثار البريطاني، إلا أن الشخص الذي اتصل به للتو لم يكن مجنونا أو منافقا، لقد كان في كامل قواه العقلية، إذ أنه كان منطقيا في كلامه معه. سوف أتصل بك قبل 8:00. هذا ما قاله الرجل. وسوف أطلعك على المكان الذي ستتم فيه الجريمة الأولى. إن الصور التي ستسجلها سوف تجعل منك رجلا شهيرا. وعندما سأله غليك عن سبب تزويده بهذه المعلومات كلها، أتت إجابة المتصل باردة ببرودة لهجته المتوسطية، إذ قال: لأن وسائل الإعلام هي اليد اليمنى للفوضى. وقد قال لي شيئا آخر أيضا، أضاف غليك قائلا. وما الذي قاله لك؟ إن ألفيس بريسلي هو البابا الجديد المنتخب؟ هل اتصلت لي بمركز البي بي سي للمعلومات؟ وكان غليك قد بدأ يزداد حماسة الآن. أريد أن أعرف ما هي المعلومات الأخرى المتوفرة لدينا حول هذه الجماعة. أي جماعة؟ افعلي ما أقوله لك من فضلك. تنهدت ماكري واتصلت بمركز البي بي سي للمعلومات قائلة: ألن استغرق ذلك سوى 1 دقيقة فقط؟ كان ذهن غليك مصابا بدوار. لقد كان المتصل مصرا على معرفتي إن كان معي مصور. مصور تلفزيوني؟ وإن كان بإمكاننا أن نبث بثا مباشرا. 1.537 ميجا هيرتز، ولما كل ذلك؟ ثم طن فجأة مركز المعلومات. حسنا، نحن الآن على اتصال مباشر بمركز المعلومات. ما هو الاسم الذي تريد أن تتحرى عنه؟ أعطاها جليك الاسم، وإذا بماكري تستدير وتحدق فيه قائلة: أود لو تقول لي إنك تمزح. 52. لم يكن التنظيم الأرشيفي الداخلي للسرداب رقم 10 بديهيا كما كان لانغدون يأمل، وقد تبين بالتالي أن كتيب البيان أو الدياجراما لم يكن موجودا مع سواه من المنشورات الجاليلية المشابهة له، فوقف كل من لانغدون وفيتوريا محتارين لا يعرفان أين يفترض بهذا الكتيب أن يكون، سيما وأنهما كانا عاجزين عن استخدام الفهرسة الحاسوبية. هل أنت واثق من أن كتيب البيان الدياجراما موجود هنا؟ سألت فيتوريا. طبعا، إنها جدولة مؤكدة في كل من. حسنا حسنا، طالما أنك متأكد من ذلك. ثم انعطفت يسارا وهو يمينا، باشر لانغدون بحثه اليدوية، وكان بحاجة إلى كل ذرة من ذرات قدرته على تمالك نفسه لكي لا يتوقف عند الثروات كلها ويقرأها. فالمجموعة في الواقع مذهلة: المجرب، الرسول النجم، رسائل كلف الشمس، الدوقة كريستينا، اعتذار من غاليليو، وهلم جرة. ولكن فيتوريا هي التي قد عثرت أخيرا على الكنز بالقرب من الناحية الخلفية للسرداب، فإذا بها تصرخ فجأة بأعلى صوتها قائلة: دياغراما ديلا فيرايتا، أو بيان الحقيقة. أسرع لانغدون إليها عبر سديم القرمزي اللون صارخا: أين؟ أشارت فيتوريا إلى الكتاب، وأدرك بالتالي لانغدون على الفور السبب الذي حال دون عثورهما عليه من قبل، فهو لم يكن موضوعا على الرفوف، إنما داخل صندوق للأوراق والمخطوطات. وقد كانت صناديق الأوراق والمخطوطات هذه وسيلة شائعة لتوضيب الأوراق غير المجلدة، وقد كان العنوان الموضوع على الناحية الأمامية للصندوق لا يترك مجالا للشك بشأن محتوياته. بيان الحقيقة، غاليليو غاليلي، 1639. هوى لانغدون على ركبتيه وقلبه يخفق خفقانا شديدا. البيان. ثم ابتسم لها ابتسامة عريضة قائلا: عمل رائع، ساعديني على إخراج هذا الصندوق. ركعت فيتوريا بالقرب منه وراحا يسحبان، وإذا بالصينية المعدنية التي كان الصندوق موضوعا عليها تتدحرج نحوهما على عجلات صغيرة كاشفة غطاءه. أليس له قفل؟ سألت فيتوريا لدى رؤيتها السقاطة العادية. أبدا، وذلك تحسبا لبعض الحالات الطارئة كالحرائق أو الفيضانات مثلا، التي قد يضطر فيها أحيانا القيمون على الأرشيف إلى تفريغ تلك الصناديق بسرعة قصوى بغية إنقاذ المستندات من التلف أو الاحتراق. هيا افتحوا إذن. لم يكن لانغدون بحاجة إلى تشجيعها، فهو وبوجود حلم حياته الأكاديمية نصب عينيه وبتضاؤل نسبة الهواء في الحجرة، لم يكن بحالة نفسية تسمح له تضييع الوقت سدى، ففتح السقاطة ورفع الغطاء، وإذا بهما يجدان في قعر الصندوق كيسا أسود من جلد البط. لقد كانت في الواقع ميزات هذا النسيج التنفسية خطيرة بالنسبة إلى الحفاظ على محتوياته، فمد لانغدون يديه إلى داخل الصندوق وأمسك بالكيس تاركا إياه في وضعيته الأفقية، ثم أخرجه منه. كنت أتوقع العثور على صندوق ضخم ومتين لحفظ النفائس، قالت فيتوريا، ولكن هذا أشبه بكيس المخدة. فقال لها لانغدون: اتبعيني. وفيما كان يمسك بالكيس أمامه وكأنه قربان مقدس، اتجه نحو وسط السرداب، حيث وجد طاولة القراءة الأرشيفية الزجاجية السطح. صحيح أن هذه الطاولة كانت قد وضعت عمدا، في وسط السرداب بهدف التخفيف قدر الإمكان من تجوال المستندات داخل السرداب، إلا أن الباحثين كانوا يقدرون السرية والعزلة التي كانت تؤمنها كتسات الكتب المحيطة بهم. في الواقع إن الاكتشافات المهنية المهمة والعظيمة تمت في أبرز سراديب العالم وأهمها، وعلاوة على ذلك فإن معظم الأكاديميين لا يحبون رؤية منافسيهم يحدقون إليهم عبر الزجاج وهم يعملون.